أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل أن تضيف بعض المفاهيم، وأرجو أن تتحملوا ما أقوله وأن تتحاملوا على أنفسكم حتى تسمعوا ما أقول. الحلقات معمولة لمجال المناقشة والحوار، وليست معمولة إن كلامي لا يرد عليه، فكل الكلام وكل الناس يؤخذ منهم ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا أتحدث عن تجارب في الحياة عاصرتها ورأيتها، واستمتعت بأن مررت بكثير من التجارب العملية في خلال وجودي في الطب النفسي فيما يزيد عن 30 عاما. وعندما أتحدث عن تجارب أتحدث عن أسر بآلافها وآلاف مؤلفة. فما بنيجي نتكلم في بعض أوقات في بعض المشاكل، وقد نكرر المشكلة أكثر من مرة، وقد نعيد ونطيل في المفاهيم، ده لأن دي أصل مشاكل كثيرة قد تؤدي لأبعاد كثيرة مؤلمة بالنسبة للأولاد، بالنسبة للبنات، بالنسبة للزوجات، بالنسبة للأزواج، بالنسبة لكيان الأسرة ككل. كما قلت وستنتقل في هذه الحلقة عن الحلقة الماضية إلى شيء آخر، كان سؤال مؤلم وسؤال تحملته وحاولت أن ألملم كما يقال نفسي وأنا أسمع السؤال أو أقرأه. فالسؤال كان من أمي: كبر أولادها من البنات، حفظوا كتاب الله، وهذا في حد ذاته شيء محبب إلى القلوب مقرب إلى النفوس، أتموا شهاداتهم الجامعية وتزوجوا وأنجبوا، ورزقه الله ولدا واحدا عمره 24 عاما، هو أصغر الأولاد وختامهم يتحلى بأخلاق وسلوك وأسلوب طيب. الأم تقول أن الأب قد انفصل، طلق الأم منذ سنين طويلة تربو عن 20 عاما، ومع الطلاق انقطعت كل السبل ما بين الأب وأولاده، ليس لمحكمة، لأن الست قامت عملت محكمة وخدت حق الأولاد، ولا تطلقت في المحاكم، ولكن هو من طلقها فتأدبت وتمسكت بالأدب والأخلاق والمثل الراقية، وتعاملت بالفضل، فنزلت لتعمل لتوفي أولادها طعامهم وشرابهم وتعليمهم وغيره، حتى أفاء الله عليها بأن بنعمة إتمام مهمتها في بناتها وبقي البلد. وبعد زواج البنات ظهر الأب، لو قلنا أنه فقير معدم منقطع السبل بينه وبين أبنائه لأعطيناه عذرا، ولا يمكن انقطع بملء إرادته، ليس عن قلة مال وليس عن قلة جهد وليس عن قلة مجهود، ولكن في النهاية هو انقطع في ملء إرادته عن التواصل حتى مع أولاده. وعندما رأى الثمار قد أينعت وحان قطافها والبنات قد تزوجن وأنجبن وصار حالهم مستقرا، ظهر الأب يطلب من الأم أن تتواصل البنات معه، والبنات يعني أزواجهم تحدثوا فقالوا لهم يعني ممكن تتواصلوا، فتواصلوا مع أبيهم، فكل شوية أو كل فترة وكل حين بيسألوا عن بابا. وجاء الأمر إلى الابن فرفض التواصل، كان رأي الولد أن أبي قد قطع عني معنويا، انقطع معنويا وماديا، فما حاجتي به؟ أسيعبدني معنويا أو ماديا؟ لا أعتقد. والأم تضغط على الولد، والولد ما بين بره لأمه، وبيضغطوا على الولد ويقولوا له برك لأبوك، عطائك لأبوك، ده أبوك برضو. مبدئيا كده الأب لم يكن بعيدا، هو في نفس المنطقة التي كان فيها الأولاد، لم يتحرك ولم يحرك ساكنا نياب الابن حتى في صلاة الجمعة أو في صلاة من الصلوات أو في شارع من الشوارع أو يخبط على الباب ويطلب الأولاد. والأم تقول قالت على نفسها ألا تتحدث بسوء عن أبيهم طيلة فترة 20 عام عاشت فيهم وحدها تربي أولادها ملهية فيهم وفي تربيتهم. وده موقف يحسب للأم. لا أقول أن هذه ظاهرة عامة، فقد يمنع الأب من أن يشاهد أولاده، وفي أمهات بتعمل ده بحكم القانون وبحكم حاجات كتير قوي، فيكره الأب ما يحدث فينفر ولكن لم يعجل. قد تكون أسرة الأم معطابة من موضوع الطلاق، وبالتالي هم يقفون بشكل سلبي فيتحدثون عن الأب بشيء سلبي، ولكن هذا لم يحدث حتى. ولكن ايه رأيكم؟ هل يتواصل الابن مع أبوه؟ سؤال تاني، هل من حق الأب أن ينقطع 20 عاما ثم يرجع فيطلب من الابن، يا ريت يطلب من الابن مباشرة ويرفع السماعة ويكلمه، ولكن بيتحدث بوسطاء للأم إنها لازم تبقى يعني برهم لأبوهم جزء لا يتجزأ من المنظومة التي لابد وأن تكون موجودة في الحياة، ولو ما بروش أبوهم ابن أولادهم مش هيبروهم وما إلى ذلك. الأم محتارة لأن الولد يبكي ويتأثر. فاكتشفت في نفسي لو أنا في هذا الموضع أو ابني في هذا الموضع، فاكتشفت أن هناك أسئلة كثيرة عند هذا الطفل أو الشاب اللي عنده 24 سنة. أين كان أبي يوم كانت أمي تخرج للعمل وهو ميسور الحال لتكفينا؟ أين كان أبي عندما مرضت فجرت أمي بي إلى الطبيب؟ أين كان أبي موجودا وأنا أكبر وأصل لفترة البلوغ وأحتاج لمن يساعدني فيها في اختيار الأصدقاء أو التغيرات التي تحدث لي أو المشاكل التي تحدث. أين كان أبي عندما حدثت مشكلة في المدرسة فطلب ولي الأمر؟ ولم تكن أمي في ذلك الوقت عندها من الوقت أن تأخذ أجازة من عملها في البيوت لكي تقف بجواري. هل كان حقا هذا الأب يفكر في عندما كان يطعم طعاما؟ هل كنت أخطر على بالي؟ هل كان يتذكرني؟ هل كان يخاف علي؟ هل كنت أمثل بالنسبة له قيمة؟ أم أراد أبي أن يفتخر بنا كحصيلة ميراث لأم ربت وأب بخل حتى بأن يرانا؟ هذه أسئلة لابد أن ترد. وعجبا لأقوام يتحدثون عن البر للآباء وهم لم يبروا أبناء. البنات قد تكون المشكلة أبسط بالنسبة لهم وكبروا في السن وضغط الأزواج عليهم فتواصلوا بمكالمات لا يوجد فيها عاطفة ولا حب ولا مشاعر. إخوانا الأب والأم ليس من أنجب. الأب كيان والأم كيان. الأب لابد أن يسعى لابنه. الرأي عندي أن يسعى لابنه سعيا حثيثا، يفرض نفسه ويجلس في جلسات اعتراف. قد يكون الابن محتاج لكلمتي وحشتني. حتى وحشتني دي هيرد عليها الابن بقسوة لأنه لا يحسها. انت حسيت بيها دلوقتي؟ ما حسيتش بيها من 20 سنة. سبت الدنيا تغرق واما عمرت جيت عشان تاخد القطعة بتاعتك. قد يكون الابن محتاج توضيح واسئلة، والاب الوحيد الذي يستطيع ان يجيبه، وان لم يجبه بصدق وحقيقة الاسباب التي دعته الى ذلك حتى وان بدا صغيرا في عيني ابنه، ولكنها هي البداية. هذه ليست دعوة لئلا يبر الأبناء الآباء، ولكن هذه المشكلة حقيقة عندما عرضت علي توقفت طويلا ووضعت نفسي مكان الابن، وضعت ابني مكانه، ووضعت نفسي مكان الأب، ووضعت ابني مكان ابنه. كيف سيكون؟ عشان كده بنقول أن التواصل فيما بيننا وتحمل المسؤوليات، كنا مع أولادنا في نفس البيت أو لم نكن، لا يسقط الأبوة بالتقادم ولا الأمومة بالتقادم، حتى وإن انفصلا، حتى وإن قامت المحاكم بينهما، فيبقى الأب أب والأم ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله مع موضوع جديد وفكرة جديدة وسؤال جديد. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.